بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا وحرم حراما ويكفر متشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته ومن يؤهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل لنا شفاء يا رب العالمين. اللهم ارقنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اجمع من جعلك معنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيما ولا محروما. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم فقهنا في القرآن العظيم. اللهم ارزقنا الفقه والعلم الصحيح يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة ولي أحبائي قسمت هذه السورة إلى مقاطع. من أول بداية السورة سورة هود. نعم سورة هود ذكرنا أن سورة هود قسمت إلى مقاطع. وذكرنا أن المقطع الأول في هذه السورة من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 4 من أول قول ربي سبحانه وتعالى الم را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إلى قول ربي سبحانه وتعالى في الآية الرابعة إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. المقطع ده يا بناتي يشير إلى أصول الدعوة الإسلامية. إن القرآن يعني لما تيجي تشوف الهدايات المستنبطة من هذه الثلاث آيات الأربع آيات ما الذي مستنبط منها؟ إيه المستنبط من هذا المقطع الذي يحوي ويشمل هذه الثلاث آيات؟ أول شيء هو الهدايات المستنبطة أو ما يؤخذ من هذه الآيات أو ما يتدبر من هذه الآيات. أولا أحكمت آياته ثم فصلت. من عند مين؟ من حكيم. ما أنزل إلا بحكمة وحكيم خبير يعلم السر وأخفى يعلم ما يصح البشر سبحانه وتعالى. فكانت الهداية التي تصمت من هذه الآية أو ثلاثة أربع آيات أولا الإحكام والتفصيل في القرآن الكريم من أجل تحقيق هدف مقصد. ما هو المقصد اللي تفهمين أول سورة هود قول ربي سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا الله؟ إذن المقصد في العبادة لله وحده التوحيد. يبقى مقصد هذا القرآن التوحيد. توحيد الله وحده العبادة لله وحده. ذلك يؤخذ من هذا. وكما ندري أحبائي أن العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ورضاه من قول أو إيه أو عمل ظاهرا وباطنا. كل الأعمال لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى، كل الطاعات لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. يؤخذ منه أيضا دلت الآيات على أن المقصد الأول هذا القرآن العظيم هي العبادة، يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولا شريك له، يعني كل حياتك تدور حول هدف واحد إنك عبد لله، وإن عبادتك لا تكون إلا لمن؟ إلا الواحد الأحد. أجل تحقيق هذا المقصد، يعني أعظم مقصد في القرآن، هو توحيد الله عز وجل. وبعدين ويتضمن هذا التوحيد أيضا من خلال ذلك الاستغفار والتوبة في كل وقت، زي قال ربي سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يبقى المفروض من المستلزمات أنك تكوني موحدة لله عز وجل وتبقى عبادتك لله عز وجل أنك تكوني دايما راجعة إلى الله، تائبة قريبة من الله، مستغفرة. ده العبد. يؤخذ أيضا من هذا المقطع يا بناتي أن المؤمن الطائع لربي بيعيش حياة سعيدة. طب تستنبط إزاي أن حياة المؤمن سعيدة؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني لو إنك مؤمنة طائعة لله لن تجدي سعادة في الدنيا ولا حياة سعيدة في الدنيا إلا بطاعتك لله وتوحيدك لله عز وجل. انسي السعادة اللي الناس بتدعيها الباطنة، انسي كل سعادة الناس بتدعيها إنها سعادة. بعض الناس تدعي السعادة في كل في أشياء كثيرة جدا تظن أن السعادة فيها، لكن ربنا سبحانه وتعالى أوضح أن المؤمن الطائع لربه يعيش سعيدا حتى يلقى رب ربي. المؤمن الطائع يعيش في الدنيا كل الدنيا سعيد، فنحيينه حياة قسم من الله إنك لو كنت مؤمنة وعمل صالح إن ربي سبحانه وتعالى سيمن عليك بسعادة الدارين الدنيا ويدعو الذي فضل من فضله يسعده في الدنيا ويسعده في الآخرة. يؤخذ من هذه أيضا الآيات إنه لو توليت عن الله عز وجل وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم إيه؟ كبير، يوم شديد، يوم شديد. من الإنسان يرجع إلى الله عز وجل وهو متولي عن الله. إيه اللي خلاك توليت عن الدنيا؟ في الدنيا شغلتك الدنيا انشغل بغير الله عز وجل. إذا يؤخذ منها العصاة المذنبون لهم عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. في الدنيا تجري حياة ضنك، تجري حياة العاصي ضنك، ولسه العقوبة الأخروية عذاب أليم في اليوم هذا، اليوم عذاب كبير وعذاب أليم، لأنه توليهم عن طاعة ربي سبحانه وتعالى يسبب لهم الشقاوة في الدنيا وشقاوة في الآخرة. أما الذين شقوا كما قال ربي سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا في طريق السعادة يا رب العالمين واجعلنا من سعداء الدارين يا أكرم الأكرمين. هذا المقطع الأول يا حبيبي. هناك مقطع ثاني في سورة هود وهو الذي يلي آيات هذه من أول قول ربي سبحانه وتعالى ألا إنهم يفنون صدورهم ليستغفوا منه إلى قول ربي سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله إيه رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها من كلام المؤمنين. مقطع هذا المقطع في هذه الآيات اللي هي الآية 5 والآية 6 يؤخذ منه أي بناتي؟ يؤخذ من هذا المقطع أو الهداية اللي ممكن نستنبطها أو الآيات اللي تفهميها وتتدبريها أو اللي أخذوها من هذه الآيات إن الكفار يصرون على عدم سماع القرآن، ما يحبوش يسمعوه ولا يرضوا إنهم يسمعوه. لو جيت سمعتي إنسان كافر القرآن أو حتى عاصي القرآن طب اسمع آيات ربي سبحانه وتعالى لعلك تهتدي، اسمع لعلك ربنا يهديك، يبقى مش عايز تسمع، رافض السمع. ده من العذاب على فكرة، ده عذاب عليهم، ده عذاب لأنه هم يظنوا أنه هو لو سمع يحق عليه. نعم. ولذلك قيل الكفار يسرون على يظنون سرورهم يستخفوا منهم، يعني يظن أنهم لو عملوا كده وداروا كده أنهم مش يسمعوا إيه القرآن، فيسروا على عدم سماع القرآن الكريم، ولذلك يستخفون ويظن أنهم يستخفون على الله عز وجل، واستخفاءهم هذا بدون فائدة، لأن رب سبحانه وتعالى لا يعلم سرهم ويعلم نجواهم ويعلم السر وأخفى، فكيف يستخفون من الله عز وجل؟ هم يستخفون من الناس لكنهم لا يستخفوا من إيه؟ لا يستخفوا من الله سبحانه وتعالى أبدا، لأن رب سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. يؤخذ من هذه الآيات الذين يستخفون هؤلاء الكفار يظن أنهم إذا أصروا على عدم سماعهم من القرآن أن هذا ينجيهم، لا، أصبح القرآن حق عليهم لازم يسمعوه، لعل ربنا سبحانه وتعالى يهديهم، لعل ربي سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم لآيات ربي سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية في قول ربي سبحانه وتعالى أو يستنبط يؤخذ من هذه الآية وما من دابة في الأرض، يؤخذ من ذلك إن الإنسان يحمد ربنا، إن اللي كفل الرزق للخلق جميعا مؤمنهم كثيرهم عاصيهم وطائعهم الله عز وجل، لا أحد يملك لنا الرزق إلا الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض، لا يملك لك الرزق إلا الله، ولا يستطيع أحد أن يقطع عنك الرزق أبدا، مش حد يستطيع أن يقطع، لأن الذي يملك مفاتيح الرزق ومن سبحانه وتعالى، الذي يتكفل برزق المخلوقين ربي. ولذلك قيل هذا دليل على رحمة ربي سبحانه وتعالى، هذه الرحمة رحمة ربي، يؤخذ من ربي سبحانه وتعالى إن كل رزق في كل دابة الأرض على الله سبحانه وتعالى، تدل على رحمة ربي التي تشمل رحمته بالإنسان، رحمته بالحيوان، رحمته بالطير، رحمته بالنبات، رحمته بكل المخلوقات، ولو كانت المخلوقات دي أو كان العباد كفرة لكن بيرزقهم وبيش فيهم وبيدوهم الذرية، سبحان الله، يرزقهم وهم يشركون بالله عز وجل، يرزقهم وهم يعصوا ربي سبحانه وتعالى. هذا المقطع الثاني من سورة هود. المقطع الثالث من سورة هود يا أحبائي، وهو الذي خلق السماء، الأول قول ربي سبحانه وتعالى في الآية السابعة، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والأرض في ستة أيام، يبين هذا المقطع وما الآيات التي تلي ذلك، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن إيه، ما يحبسهم. هذا المقطع يشمل على اضطراب نفوس الكافرين مضطربين، نفوسهم السليمة، قلوبهم الصحيحة. تناولت هذه الآيات يا بناتي هداية يستنبط منها أشياء، لما نيجي نقرأ هذه الآيات من أول وهو الذي خلق السماوات من 7 إلى 11، من آية 7 للآية 11، دليل على اضطراب نفوس الكافرين حتى قول رب سبحانه وتعالى إن الذين صبروا يستسلم المؤمن الصابر، الصبر وعمل الصالحات، مش مجرد صبر، لا، مؤمن صابر يعمل الصالحات، قال ربي فيهم أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الآية 11، ما يستنبط من الآيات دي من أول أن ربي هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أول حاجة تستنبط من الآيات دي دلائل أن خلق السماوات والأرض دلائل على وحدانية الله، ولذلك من أعظم الأشياء التي تزيد الإنسان توحيد وإيمان أن يتفكر في خلق السماوات والأرض، إنك لما تيجي تنظري كده في ملكوت السماوات والأرض تقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، مش ممكن يا رب يكون الكون الجميل ده المتقن المحكم اتخلق إلا لهدف كما قال ربي سبحانه وتعالى، ليه هدفه، ما هدف، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليميز الخبيث من الطيب. إذن أولها الكون دلائل من دلائل من دليل على وحدانية الله عز وجل، ذاك العبد يوحد يؤمن، يبقى إيمان راسخ، يبقى إيمان قلب ما في ليس فيه زيغ، زيغ إيمان غير مضطرب. إنما الآخرين نفوس الكافرين مضطربة، نفوس المؤمن مستقرة. يبص كده ملكوت السماوات والأرض يقول يا ربي سبحان الله هذا الخلق، هذه السماوات والأرض لما ننظر فيها هل يكون في القلب زيغ ولا شك إن إن هذا الكون كله لابد أن يكون له خالق؟ سبحانك ما قرأت هذا البطل. يؤخذ من الآيات أيضا يا أحبائي إن قول ربك ليبلوكم، إن البلاء امتحان، إن البلاء امتحان من الله عز وجل اختبار، يخلقكم ويأمرنا بالشرائع ليبلونا، ليختبر من المؤمن ومن العاصي، من الذي يقبل على الله عز وجل ومن الذي يعرض، من الذي يأخذ آيات ربي سبحانه وتعالى ويعمل بها ومن الذي ينصرف عن آيات الله، من الذي يؤمن بالله ويزداد إيمانا، يهتدي ويزداد هدى، من ومن الذي يعرض ويعصي ويبعد. يؤخذ من هذه الآيات أيضا يا أحبائي إتقان صنع الله في خلق السماوات والأرض. نبص للسماوات والأرض تقول يا سبحان الله تجدي مخلوقات عجيبة وخلق كبير عجيب، سماوات بغير عدل تروها زينها ربي بمصابيح وحفظة ليس فيها فروج سبحان الله، ترصع بالنجوم، تهتدي بالنجوم في ظلمات البر والبحر. الناس اللي كانوا بيسبحوا في المراكب زمان البنات كان في الحاجات العلم الحديث ما وصل، وصل ما كانش وصل بهذا الشكل، لكن كانوا بيهتدوا بيصيروا بيوصلوا للأماكن اللي هم عايزين يوصلوا لها بالنجوم، بيمشوا في البحر ماشيين في البحر متبعين النجوم عشان تؤمني إن ربنا سبحانه وتعالى سبحانه هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن تهتدي في هذه الآيات وتتضاهي في هذه الآيات إن ربنا لما يقول خلق السماوات والأرض تقولي آه لازم أتذكر خلقها إزاي، إزاي نهتدي أكتر، إزاي قلبي يزداد إيمانا بذلك. يؤخذ من هذه الآيات أحبائي مستنبط منها وتدبر تدبر في هذه الآيات يؤخذ منها التالي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن العمل مش بكفره لكن العمل بحسنه، إن العمل يكون على ما يريد ربي ويرضاه. لما تيجي تعملي عمل لازم يكون العمل ده خالص في وجهه عشان يكمل، إن مش أي عمل يؤخذ منها ليبلوكم أيهم أحسن عملا، إن مش أي عمل ربنا سبحانه وتعالى يرضى ويقبل، لا إن ربي لا يقبل من العمل إلا إذا كان إيه أحسنه، أن يكون صوابا، أن يكون متبعا في الشرع والسنة عشان يكون العمل صالح. لكن كم من عمل صالح يرد على صاحبه؟ اللهم سلم. يؤخذ من الآيات أشياء كثيرة في علاجك لنفسك، إنك لما تيجي تعملي عمل لازم تراقبي، تراقبي إن العمل ده لازم يكون حسن، أحسن عملا يكون حسن، لأن ربي مش هيتقبل من العمل إلا لو كان خالصا تابعا لشرعه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الآيات ومازالك ده بيخلينا يا بناتي دايما لما تيجي تعملي العمل أوقف مع النفس، تقفي مع نفسك وتجتهدي في استخلاص أو خروج العمل، خروج العمل جميل وخروج العمل صالح وخروج العمل كما يرضى ربي. كلفتي بأي عمل بتعملي العمل ده لله، على سبيل المثال أنت معلمة قرآن تحسيني وتخلصي وتتقيني، لازم تكوني متقنة، لأن أنت بتقدمي بين يديك كده زي ما الإنسان بيقدم بين يديه، تقدم بين يديك شيء تقدمي لله، كيف تقدميه إلا أن يكون أحسن. لما تيجي تعمل تعملي عمل أي بقولك أنا بقيس لك على حالنا إن إحنا معلمة القرآن على سبيل المثال، لازم يكون العمل في إحسان، في مراقبة، في إتقان، في إخلاص. لو ما عملتيهوش كده عمرك ما يبقى عملك صالح ولا عملك مقبول، عملك مردود عليك، ضيعتي كل عمرك في عمل مردود عليك. اللهم سلم. والله يا منات تستنبط من الآية أشياء كثيرة، الآية الواحدة تستنبط منها أشياء تحيط القرآن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أحسن حالنا وأصلح حالنا وأصلح ديننا وأصلح أعمالنا. يستنبط منها أيضا يا أحبائي في قول ربي سبحانه وتعالى إنه كما قال ربي وإن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إن الكافر دايما بيأول أي أمر من أوامر ربي أو الكتب المنزلة إلى ما يرضي هواه نفسه، هو لا يقبل، يحول إيه هواه، يحول ما يعني سبحان الله، يرفض القرآن أو يرفض ما جاء به إن أي رسول من الرسل، يوم يقولوا إيه ده سحر، لأنه سحر بيه، لأن الدين انت عارف الانسان لما بيدخل في يفهم دينه بيفهم دينه بيتحول حاله، بيتبدل حاله. فلما بيتبدل حاله بيتبدل حاله الجميل، يوم يظن الجاهل ايه ده تسحر تسحر. ولئن اخرنا عنه العذاب يقول ربي في هذا سبحان الله، ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه رؤوس كفور. يؤخذ إن أحوال الدنيا ليست دائمة، إن ربنا يعطي يعطيك الشيء بعدين بعد كده ممكن يختبرك فيه أي شيء أي شيء. ولذلك اللي بيجيله الشيء أو النعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى وبتشغيله النعمة دي عن المنعم، حياته بتبقى ضنك، حياته بتبقى ضنك، قد تسلب منه هذه النعمة لو ما كانش الإنسان راسخ وثابت ومتعلق بالله قبل تعلقه بالنعمة. خلي بالكم من نقطة يا بناتي، لو ما كنتيش تعلقك بالله قبل تعلقك بالنعمة لو زالت عنك النعمة يذهب لب العقل، يذهب لب الإنسان. ليه؟ لأنه لابد أن يؤخذ من الآيات بقول ربي سبحانه وتعالى إن ربي يزيق الإنسان رحمة ثم ينزعها منه. لو كان حاله لا يرضي ربي يقول ربي فيه إنه لا يؤوس كفور، عنده يأس شديد، كان عنده نعمة وفرحان بالنعمة وطاير بالنعمة ومنشغل بالنعمة ونسيان نعمة متأنسته النعمة يمكن المنعم. طب اختبار من الله عز وجل، النعمة راحت منك، هتيأس، هتكفر، هتنقلب على وجهك، مش هترضى بمقسوم الله عز وجل، مش هترضى باختبار ربي سبحانه وتعالى. هو أنت عبد ولا مش عبد؟ أنت عبدة، يبقى أنت عبدة في السراء والجراء. أنت لو عبدة لله عز وجل حق العبودية يبقى أنت عبدة في السراء والجراء. يعني عبدة في السراء والجراء يعني عجبا لأمر المؤمن كل أمره خير. لو جيت لك سراء تبقى شاكر، وإياك الفرح الذي ينهيك عن الله بالنعم، ده بيسمى إيه؟ سلبت منك النعمة، راحت النعمة، كانت بين إيديك النعمة وراحت النعمة، أنت لا تملك النعمة. ها يا أستي، انقلبت على وجهك، خسرت الدنيا والآخرة، يئست من رحمة الله ولا يئس من رحمة الله القوم الإيه؟ الكافرون. وفي موضع آخر اللي هم برضو ضالون هم اللي يئسون، لأن إقانتهم من رحمة الله. إذن نقول سبحان الله يا أحبائي، أحوال الدنيا يؤخذ، نهتدي في هذه الآيات أن أحوال الدنيا غير باقية لأحد، ما بتدومش لحد. دايما يقولوا كده بالعامية يا بناتي، لا تدوم لأحد، لا السعادة بتدوم ولا الإيه ولا الحزن بيدوم. أيام وأيام، أيام وأيام، أيام تبقى فرحانة وأيام تبقى مختبرة، والاختبار بيجيلك من عند ربي. وقد يشدد عليك الاختبار على قدر إيمانك، يمكن يكون إيمانك قوي لكن يختبر إيمانك، هدول الآيات على اختبار الإيمان. يختبر إيمانك. أنت عايزة النعمة بس، مش عايزة تختبري بالامتحان، مش عايزة تمتحني في برضو أن الإنسان نقصان النعمة ثم نزعناها منه. سرعان ما ييأس، سرعان ما يكفر. النعمة دي ملك ربي ليست ملكك. كل نعمة في حياتنا يا بناتي عارية، لو الإنسان وضع لنفسه هذا الأمر وقال كل نعمة في حياتنا عارية، يعني كل نعمة في حياتنا لا نملكها أبدا، لا نملك مالنا ولا نملك ولدنا ولا نملك صحي ولا نملك شيء، كلها ملك من؟ أيوه عارية، ملك الله. يعني ربنا بيديك سبحانه وتعالى يعطيك النعمة وينظر ماذا تعملون في النعمة دي، يفرحك بها شوية وبعدين يرجع يختبرك ويشوف مدى إيمانك، يشوف مدى ثباتك على الدين، ويشوف مدى قوة إيمانك. إذا كانت قوة إيمانك ضعيفة هتخسر الدنيا والآخرة، إذا كانت قوة إيمانك قوية هتتسلي بطاعة الرب عن كل ما في الدنيا، هتنشغل بيها، هتقتربي، هتزيني، هيبدلك ربي فرح. على قدر إيمانك هيبدلك ربي فرح. لا بد يا بلدي، لأن رب رحيم. شوفي أيام الحزن اللي تمر عليك البلاء شديد جدا جدا، بس أنت ما زلت متعلقة بالله عز وجل. تصبري لله صبر. لا بد، والله لا بد أن الرحيم يبدلك فرحا، والله لا بد أن الرحيم يبدلك فرحا. متى الفرح؟ ما تستعجليش، قد يأتي الآن وقد يأتي غد، لكن لابد أن تكوني أيامك فرح. يؤخذ منها أن أحوالي الدنيا يا أحبائي غير دائمة وليست على وتيرة واحدة، فهي متغيرة، تمر بنا نعمة أو منحة أو محنة، وبالعكس ننتقل من مكروه إلى محبوب كما قال ربي سبحانه وتعالى. وأما الآخر ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء، يجي له بقى نعمة بعد يعني بقية المقطع، يعني قال لك إيه؟ قيل أن طبيعة الإنسان ظالم، طبيعة الإنسان ظالم جاهل متقلب الأطوار. يعني إذا جاله بلاء يبقى في شدة القنوط، ييأس وتلاقي شكله يائس وحالته سبحان الله وكاره نفسه وكاره الدنيا ده انت إيمانك ضعيف. الاختبار ده من الله، انت بترد اختبار الله، انت عبده في السراء ومش عايز يبقى عبده في الضراء، انت فاهمه ان العبوديه في السراء فقط وليست العبوديه في الضراء، انت عبده في الحبيب. انت لو لقيتي نفسك قنطه في البلاء اعرفي ان انت ايمانك ضعيف جدا وانت ناسيه تماما ان انت عبده، والعبوديه لابد تظهر وقدم على انت على في قدم العبوديه في الفرح وفي الحزن في السراء وفي الضراء. طبيعة الإنسان ظالم وجاهل متقلب الأطوار، يقنط أحيانا، وعلى قدر القنوط الشديد ده يبقى إيمانه ضعيف يمكن، لكن لو يقنط لحظة كده يجيله الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يفتكر كده ساعة ما يقنط يقول إيه ده أنا مؤمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من أين إيماني؟ فين إيماني بربي؟ فين إن ده اختبار من عند ربي؟ فين إن أنا لا أملك النعمة اللي كانت عندي دي؟ مش ملكي النعمة اللي كانت ملك ربي سبحانه وتعالى، دي كانت ودعته استودعها عنده. زي كده قصة هذه المرأة اليهودية اللي راحت لأحد العلماء، وكان هذا العالم له زوجة يحبها جدا، واحدة تحب جوزها وربنا سبحانه وتعالى قبضه، أو واحدة تحب ابنها وربنا قبضه، واحدة تحب يحب زوجته وربنا قبضها، حقه لا يناقش في حقه. فلما ذهبت هذه المرأة إلى هذا العالم، وكان العالم ده لما توفت زوجته قيل أغلق عليه بابه وحزن حزن شديد، ما فيش حاجة بقى شغلاه إلا حزنه. في ناس كده لما يجيلهم بلاء ما يشغلهمش إلا الحزن، نسأل الله العفو والعافية، مع إن ما يخرج من البلاء الإنسان إلا انشغله بالطاعة. والله ما يخرج الإنسان من بلائي، والله الذي لا إله إلا هو، عن تجربة لا يخرج الإنسان من بلائه الشديد إلا انشغل بطاعة ربي، وإذا انشغل بطاعة ربي يبدله بدل بدل الأحزان أفراح سبحانه وتعالى. نعم نعم. إذن لما تيجوا تنظروا ماذا قال هذا الرجل، أطرقت عليه واحدة تسأل في فن في مسألة، فقال خادمه لا يخرج، ما بقاش يخرج للناس، ما بقاش يرد على الناس، عنده بلاء شديد وبرك ماتت وكذا. شوف سبحان الله يا حبايبي. فقالت بس الفتوى اللي عندي شديدة جدا، أسأله فيها وخلاص يوم القيامة. فسألت في الفتوى، فقالت الفتوى استودعتني واحدة جارة، يعني واحدة ادتني شيء ذهب أو كذا، وقالت استودعتك الذهب ده شوية عندك، وقالت لي اتزيني بيه كمان، زادت يعني، مش بس قالت لها خلي بالك منه، لا قالت لها وتزيني بيه يعني اتبسطي بيه، بس لما اجي اطلبه تدوني. قالت طب ما هي مشكله، قالت له جت طلبته، وحسيت بقى انه هي بتطلب ان انا كنت ارتبطت بالزينه دي والذهب وكذا. فقال لها هذا لا يجوز، هذا ملك هذه المراه ليست ملكك. فقالت له وانت يا سيدي اذا كان زوجتك ملك ربي لماذا تقبل من رحمه ربي؟ الكل اللي حوالينا ليس ملكنا عليا، خلي بالك في النقطه دي، حتى لا تتعلقي تعلق المريض بمن حولك او بما تمتلكين او باي نعمه، لان النعم دي ملك الله، تجيلك تفرحي بها شويه، يختبرك بيها، يميز الخبيث من الطيب، مين اللي يفوز، مين اللي ينجح، مين المؤمن؟ المؤمن فقط، المؤمن الذي لم تلهيه النعمة عن المنعم، المؤمن الذي لم تلهيه النعمة عن المنعم. إلا إن لو الإنسان مع كل بلاء أغلق عليه بابه وقعد يعيط يعيط يعيط وحزين، عمره ما هيزول، ما يدخل الفرح في قلبه أبدا. لكن الفرح يدخل حتى بعد الحزن، بيدخل فرح بيدخل جدا إذا سلم العبد نفسه إلى ربي لله. هتجد إيه؟ هيبتلك الحزن اللي في قلبك ده هيبذل الفرح، حتى البيئة اللي كان عندك ده سبحان الله ما تيجي تتكلم عليه، تتكلم عليه مؤمن الإيه؟ من الراحة والطمأنينة والسكينة والرضا بعطاء الله، ذلك الأمر مع ربي. فكل عارية، فهذه الآيات يؤخذ منها يا أحبائي إن طبيعة الإنسان المظالم متقلب الأطوار، إما قنوطا أحيانا، إما يفرح فرح إيه بطر أحيانا أخرى، والمفروض الإنسان يكون معتدل، حزنه حزن قنوط، ولبقى فرحه فرح إيه تحسي بلاقي روحين كده مغرور بالنعمة اللي عنده، فرحان بالنعمة اللي عنده، متكبر بالنعمة اللي عنده، يظن النعمة اللي عنده محدش في الدنيا، لا أحد يملك هذه النعمة، لا، رب المنعم سبحانه وتعالى. فكان أحرى بالعبد إنه يفهم معنى هذه النعم. يؤخذ من هذه الآيات الحبيب الصادق وهي في نهاية هي المقطع السابق اللي هو اضطراب نفوس الكافرين، أما المؤمن ثابت. الكافر أو الإنسان اللي إيمانه ضعيف مضطرب قلبه مضطرب والعياذ بالله، إنما المؤمن ثابت، حتى في حزنه ثابت وحتى فرحه ثابت. تنتهي هذا المقطع يا أحبائي في الآية 11 قول ربي إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يؤخذ أيضا من بقية هذا المقطع الآية 11 ما يتطبق من الآيات، ما يؤخذ من الآيات، ما يهتدى في هذه الآيات، أن الموفق، أن الإنسان الموفق هو الذي يصبر. الإنسان الموفق والذي يصبر إذا حرم، حرمت من النعمة، ما تفضليش طول حياتك أعلى تزني علشان النعمة دي، محروم من النعمة معينة وغيرك عنده النعمة دي، وإنت كل حزنك معافيك بدنك، لو عندك ولاد معافية كل ولاد، لو عندك صحة صحتك ما شاء الله، لو عندك رزق مستورة، لو عندك عافية تخرجي وتمشي وتروحي وتيجي وعقلك ثابت. لكن حرمتي من نعمة أيا كانت هذه النعمة، أيا كانت هذه النعمة، الموفق الذي يصبر. مهتدى من الآيات كده إن الذين صبروا يزقهم ربي بلاء أو يزقهم عافية. ثم يأتي التمحيص، لو محص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ثم يكون من الموفق الذي يصبر إذا حرم؟ الموفق الذي يشكر إذا أكرم، إلا الذين صبروا. ولذلك النجاح في الدنيا يا أحبائي والسعادة في الدنيا، لذلك لما تيجي تلاقي إنسان مثلا حرم نعمة معينة، بعض الناس ما تحرم نعمة معينة تجنيهم يكاد عقلهم يطير. والله بعض الناس يا جماعة لما تحرم نعمة معينة ما عندهاش نعمة إيه أو نعمة دي أو كذا، والله لما تيجي تكلميهم تجدي كأنهم يكاد عقلهم يطير. بس أنا عايزة، بس أنا نفسي، بس أنا. طب اطرني بسبب إلى السماء ثم اقطعي، يا ترى الأمر ده يزر غيث قلبك؟ من تملكي؟ لن تملكي إلا ما كتب رب لك. كتب لك رب لحد دلوقتي علشان في حاجة ما انتهلك بعد كده أنت لا تدريها ولا تعلمها. الذي يعلمها أنه هو الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك العبد لابد أن يكون متزنا، أما الكافر وأما المعرض فهو مضطرب نفسيا. هكذا يقول هذا المقطع. المقطع الرابع يا أحبائي، من أول قول ربي سبحانه وتعالى فلعلك تارك من بعض ما يوحى إليك وضائق في صدرك. المقطع ده كله إلى قول ربي في النهاية فلا تكن في مرية منه إنما الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. المقطع ده كله كان تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ادعوا وقالوا وسبحان الله يسلي ربي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلعلك تارك من بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز. هم عايزين يشترطوا عشان يؤمنوا ينزل كنز، يجي معرفش ملك، يكون له جنة يأكل منها يا سبح. وبعد ده كله ولا إيه؟ ولا نؤمن، ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا إيه؟ كتابة نقرأ سبحان ربي هل كنت ولا إيه؟ بشر صدر. يعني بيشترطوا الاشتراطات دي كلها وهم مش راضيين، وحتى لو جاء دليل هم مش يؤمنوا سبحان رب العرش العظيم. ولذلك المقطع الرابع يا بناتي وهم الآية 12-17 كده كل هذا المقطع تصلية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل ربي سبحانه وتعالى أفمن كان على بينة من ربي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الطائع والعاصي؟ هل يستوي المعرض والمقبل؟ هل يستوي المؤمن والكافر؟ هما اللي بينكر هذا الكتاب جاء من كتاب موسى وجاء شاهد الفطرة السليمة قلبك السليم يشهد على صدق هذا الأمر. ولذلك لما تأخذي الهدايات المستنبطة من هذه الآيات وما يؤخذ منها وما يخاطب به القلب والعقل وما يتضبع فيها، إن إنكار الكفار لدين الله وتكذيبهم للقرآن العظيم سببه التعنت والحقد، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم مش بيكذبوك لأنهم عارفين إن أنت صادق، لكن هؤلاء ظلموا أنفسهم بالكفر فجحدوا القرآن وجحدوا آيات الله. إذن إنكار الكفار بدين الله لما تيجي تشغل سبحان الله الكفار وإنكارهم للإسلام وحربهم على الإسلام وحربهم لدين الله وحربهم لما تيجي تشغل طب بتنكروا لي أنتوا سمعتوا أنتوا قرأتوا أنتوا أنتوا أنتوا قرأتوا الآيات أنتوا فهمتوا الآيات أنتوا تدبرتوا القرآن أنتوا فهمتوا مضمون القرآن أنتوا عرفتوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا هو كده أنت عارفة لما يجي إنسان مثلا يقول لإنسان كذا أو يقول له كذا يقول لا هو كذا عناد. طب بس سبحان الله يعني طب اسمع لا مش هسمع طب بس اسمع حاجة ترقق لا هو كذا هو عناد وكبر. ولذلك كنا قيل إنكار بدين الله أي إنسان ينكر بدين الله يدين الله عز وجل لأنه علم قليل وفهم قليل مكذب للقرآن تعنتا وكبرا. النقطة الأخرى إنه يؤخذ من هذه الآيات إنه لا ينبغي للإنسان إنه يصد أبدا عن الله عز وجل قدح القادحين. لو ناس قدحت في الحق ما تقوليش ما يجيش بقى قلبك يدخل عقل في عقل الأمور بقى وتقولي آه صح سبحان الله أو تقعدي عقلك يظن ظنون وكذا قدامك الأمر قلت لك من البداية، بالبداية أبدا بالبداية، أنا قلت لك في الآيات خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. مجرد تفكرك في ملكوت السماوات والأرض يخليك إيه؟ يقين سبحان الله، سبحانك ما خلقت هذا الوطن، سبحانك فقينا عذاب النار. إذن قيل يؤخذ من هذه الآيات أيضا، مستنبط من هذه الآيات أيضا يا بناتي، إن هذا القرآن معجز بنفسه، لا يقدر أحد من البشر أن يأتي. طب ادعوا بإيه؟ بسورة المثل. طب ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لم يستطيع أحد منهم. طب ما كانوا موجودين، طب ما إلى الآن موجودين الناس اللي هم الكافرين الجاحدين للقرآن، هل استطاع أحد منهم أنه يدعي القرآن مثل أو يأتي بالقرآن؟ أبدا. إذن هذا القرآن معجز بنفسه، لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله، لأن الأعداء الألداء من أهل اللسان تحدوه فعجزوا عن معارضته، القرآن. لأنه معجز، لأنه لما أنزل القرآن أنزل على قوم من أهل بلاغة، فكان ممكن للناس دول هم اللي يتحدوا القرآن يعترضوا عليه. لكن سبحان الله لما تيجي تشوف بقى دخولهم كلهم في الإسلام لم يقاوموا، ولو كان بعد كده فيهم اللي هي القبلية ولأنهم طبعا كانت متعرفة القريش كانت ليها الإيه؟ السطوة والسيادة وكده، فأنه إذا جاء القرآن هياخد منهم كل ذلك، فجعلوا هذا الأمر إلى أن سجلت قلوبهم على ذلك لمن؟ لله عز وجل. هذا القرآن يا أحبائي معجز، ولذلك في حياتك لما تيجي تقرأ القرآن تقرأ آية فأتوا بسورة المثل، ربنا سبحانه وتعالى يتحدى كيف يكون القرآن في قلبك، إزاي بقى مكانة القرآن تكون في قلبك؟ لا يعدلها مكان ولا يعلوها مكان ولا يشغلك حاجة في الدنيا عن مكانة القرآن وعن تعلق قلبك بالقرآن. تعلقي بما شئت لأي شيء، لن تسعدي. شوفي لما يجي نعمة من نعم ربنا قسي على نعمة، هيجيلك نعم من رعم ربنا سبحانه. كل نعمة ممكن تلوم أو لا تلوم، كل نعمة ممكن تظل معك أو لا تظل معك، كل نعمة قد تأتيكي وتختبري فيها. إنما القرآن الصاحب الذي تزيني بصحبته سعادة، الصاحب الذي يصحبك ما في صاحب في الدنيا، ولا ولد ولا زوج ولا أهل يصحبك في قبرك. القرآن الصاحب الذي يتركك أبدا إذا دخلت قبرك، ينورك ينجيك من عذاب القبر. كل حبايبك اللي انت كنت بتضيع أوقاتك في الدنيا علشانهم ولا يملك لك شيء، وعند القبر كله هينفلت، كل اللي انت كنت بتتعبي بيه في الدنيا على تتعبي في الدنيا في جمع المال هيتقسم عند الورثة، ولو بس دعوا لك يبقى كنت يعني جزاهم الله خيرا. لو ما يجوا يقسموا بقى الفلوس يدعوا لك يتذكروك، او لما تجيبهم الارض راح وائل قسم، بس انا اب قسم على اولاده ارض وكده وبتاع، هم يبقوا زعلانين. ما كانش ساب اكتر. طب ادعوا اللي اداكوا وساب لكم وبارك لكم. طب ولادك حبايبك اللي انت كنت بتعملي فيهم يعني بتأكليهم وتشربيهم وتنيميهم وتفعلي كذا وكذا وتطلعي من فيك عشان تعطيهم، ومن راحتك لجاي تسانيهم، طبعا ده قبرك هيدخلوا معاكي؟ لا لا، ولا حد او اي انسان تعلقي به في الدنيا. اما الذي يدخل معاكي قبرك هو النافع لك. الناس مش واخده بالها ابدا ان اللي بيدخل معاه قبرها عملها، فبتنشغل بالأشياء الدنيوية وتلهيها هذه الأشياء الدنيوية عما ينفعها في أخرها. ولذلك يا أحبائي يقول في ذلك القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، وهو معجز وهو سبيل السعادة للإنسان. يؤخذ من هذه الآيات وتدبر من هذه الآيات إن من أراد الدنيا وزينتها حرم من نعيم الآخرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أداهم هذه الدنيا أو العيز الدنيا يعني من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم إيه فيها وهم فيها للخصم. هياخذوا اللي في الدنيا عايزة وعايزة ونفسك ونفسك في الدنيا ونفسك يجيلك وكذا وكذا وكذا، كل هذا الإنسان يعني لن يحرم شيء، لأنه كمان إيه، هو عايز الدنيا لكن ما بيفكرش في الآخرة. لكن ما أعده ربي لعبادي في دار كرامتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يؤخذ من الآيات أيضا يا أحبائي إنه الصبر من صفات المؤمن الحق المسلم، كما كانت صفات الأنبياء. وصف الأنبياء كلهم بإيه؟ بالصبر. يؤخذ من المقطع الخامس اللي هو من أول قول ربي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، إلى قول ربي سبحانه وتعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. يا عبد أنت ما عندكش عقل تميز بين الطائع والعاصي وبين المؤمن والكافر وبين المقبل عن على الله عز وجل والغافل والمعرض عن الله عز وجل. آيات يعني تؤخذ آيات وهدايات سبحان الله من هذا الأمر، إنه يعني يؤخذ من المستنبط من هذه الآيات أو الهدايات المستنبطة من هذه الآيات أو من هذا المقطع الذي ذكر فيه أنه بيان حال الفريقين من الكافرين والمؤمنين، يستنبط إن ده حال الكافرين وحال المؤمنين، إن الكفر والإيمان صراع دائم في الدنيا لا ينتهي أبدا، ولذلك خلقهم، خلقهم ربي سبحانه وتعالى وخلق رب الجنة والنار ليميز رب الخبيث من الطيب، وجعل لهم عقل يميز بين في بين إيه؟ بين الخير وبين الشر ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن لما تيجي تقولي ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول ربنا كذبت وأضله الله على علم أهو الضلال، هو ضل، لكن ضل على علم ولا على غير علم؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بعث الحق والباطل ولا لا، وهو اختار الإيه؟ الباطل، يبقى هو ضل على علم ولا لا؟ نعم ضل على علم. لو كان يريد ربي سبحانه وتعالى أن يهدي لهدى ولا لا؟ نعم ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. لكن خلي بالك في النقطة دي عشان بعض الناس تتجه النقطة دي، من يريد أن يهتدي، من تقرب إلى الله شبرا، من حتى يغير ما بأنفسهم، أحسنتي، لن يغيرك ربي إلا إذا أنت تغيرتي، لن يغير ربي حالك إلا إذا أنت غيرت قلبك، لن تتغير أحوالك إلا أنت غيرت تقدمت إلى الله عز وجل بتغيير حالك وانشغال قلبك بالله عز وجل. لكن كل همك الدنيا، تفكيرك في الدنيا، حزنك على الدنيا، بكائك على الدنيا، فإن حزنك على قربتك وتقصيرك حق الله، فين أين حزنك على تقصيرك في حق الله عز وجل؟ لما تيجي سبحان الله في قصة لما خرجوا لتبوك يا بناتي، لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم قال لا أجل ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجلوا ما أنفقهم. هم بكوا على إيه؟ بكوا على فوات الطاعة مع أن كتب لهم الأجر. بكوا إن هم لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عايزين نجمعك يا رسول الله، قال لهم والله ما عندي، لا عندي ظهر أحملكم عليه ولا عندي دابة يعني ولا عندي، ما فيش عنده شيء النبي صلى الله عليه وسلم يحمله عليه والطريق بعيد. ظهروا يبكوا حزنا إنهم ما طلعوش ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، بكوا على فوات الطاعة ونحن نبكي على فوات الدنيا. فرق شميل بيننا وبينهم إنهم ما تسمعينش حد فيهم بكى على فوات الدنيا أبدا، لكن بكوا على فوات الطاعة. إني أقول سبحان الله واحد يقول مثلا أنا مش عارفة فعلت كذا فحرمت من طاعة قيام الليل كذا، كانوا دايما بيقيسوا حياتهم بكذا. لكن احنا فتنا الدنيا، فتنا كذا من الدنيا، فكذا ما جالكيش الامر ده بتريدي بيه عشان نقصك نعمه من النعم، البنت دي عيني محرومه من كذا، الست دي عيني محرومه من كذا، الراجل ده عيني محروم من كذا، كلها حاجه دنيويه، كلها حاجه دنيويه. طب المحروم طاعه الله اسمه ايه؟ هذا هو الحرمان الحقيقي، هذا هو الحرمان اللي هو يحرم من لذة الطاعة. إذن يؤخذ منها أو الهداية المستنبطة من آية اللي هي اللي هو الخامس اللي هي المقطع الخامس في سورة هود، إن الكفر والإيمان في صراع دائم في الحياة في الدنيا، في صراع، وتلاقي كافر وعنده وعنده وعنده وعنده وعنده، وتلاقي مؤمن ومحروم أو من كذا أو عنده بلاء كذا وما عندهش كذا وما عندهش إمكانية وإيده ضعيف مش قادر يبسط إيده كذا وعنده كذا، أو ابتلي في أولاده أو ابتلي في كذا أو ابتلي كذا، مع إن ده كافر وده وده مؤمن، مع إن ده عاصي وده طائع. لا بل معلش، بس ليبلوكم أيهم أحسن عمل، من اللي هيرضى، من الصابر، من المطمئن بقضاء الله، من الراضي بحكمة ربي سبحانه وتعالى. الكفر والإيمان في صراع دائم في الحياة الدنيا لا ينتهي أبدا. يؤخذ أيضا من هداية الآيات أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يترك الظالم كده يعني كما شاء، ويملي له، أملي لهم إن كيدي متين، يترك له المسألة كده قليلا، هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، يقول فيهم ربي أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، لن يفروا من الله ولن يفرطوا من ربي سبحانه وتعالى، وما كان لهم من دون الله من أولياء، من أولياء لا أحد يستطيع أن يتولهم أبدا، يقول فيهم ربي يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانواش بيسمعوا. يؤخذ من الآيات أن السمع الحقيقي أنك تسمعي الحق، أن السمع الحقيقي أنك تسمعي الحق. هؤلاء كانوا لا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هم حقيقة الأمر بيسمعوا بس مش سمع نفع، يعني ممكن إنسان يسمع لكن وجوارحه يسمع ويبصر لكن لا بصر أو لا رؤية تنفع ولا سمع ينفعه، وهذا سبحان الله. ولذلك قال ربي فيهم سبحان الله هؤلاء كان مآلهم إلى إيه؟ أولئك الذين خسروا أنفسهم. إذن الخسران الحقيقي، وضل عنهم ما كانوا يفترون، الخسران الحقيقي مش إنك محروم من نعمة من نعم الدنيا، لا، الخسران الحقيقي إنك لما تيجي تسمع آيات اللي تطلع عليك كأن في أذنك وأقرأ مش سمع مش بتطبق، لا تطيعي لا تغتربي، هم دول ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم يأتي الفريق الثاني الذي أخبت، إن المؤمن لابد أن يكون مخبت لله، متواضع محسن مقبل على الله سبحانه وتعالى، لأن ربي وإن ترك هذا الكافر يفسق ويعصي في الأرض إلا لابد أن يكون من الأخسرين، مهما طال به الدنيا لابد أن يكون من الأخسرين كما قالت هذه الآيات. ولذلك قيل سبحان الله الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي، هذا أسلوب القرآن، يعني ينفي حالهم أنهم مؤمنين. إذن يستخلص من الآيات يا أحبائي أن مثل فريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ هل يتساووا؟ ثم يقول ربي في نهاية الآية أفلا تذكرون، يعني الإنسان ما عندهش عقل عشان يتدبر إيه اللي ممكن ينجيه وإيه اللي ممكن يخسره دنياه وأخرى، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين. المقطع اللي بعد كده إن شاء الله بإذن الله هنتكلم فيه في الأسبوع القادم، هو مقطع يعني في قصة بامل، قصة نوح اللي تبتدي تظهر فيها هنا بقى قصة الأنبياء، قصة نوح جميلة بنتي، قصة نوح تقرأيها في سورة نوح، أجملها ربي في سورة نوح، آية ربي في سورة نوح عندما قال ربي في أول الآية الإيه؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قوم من قبل أن يأتيهم إيه؟ عذاب أليم، قال يا قوم إن لكم إيه؟ نذير مبين، ها أن يعبدوا الله واتقوه واعبدوا الله واتقوه وأطيعون، مش بس عبودوا بس فقط ومش اتقوه فقط لكن اعملوا وأطيعون، اقبلوا على طاعة الله. وأنا قال إيه الجزاء بقى؟ يغفر لكم منه ها إلى أجل إيه مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ماذا كان ردهم؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا قعدت أسمعهم وأنذرهم وأمرهم إني دعوت قومي ليلا ونهارا كل وقت بدعوهم ها ولم يزيدهم دعاء إلا إيه كرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأساروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم يرزقكم مدرارا ها تدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ثم تأتي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم إيه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيها إيه وجعل الشمس سرارا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم شوفي واحدة واحدة يا بنات الدعوة زي ثم يعملون فيها الخروج إخراجا والله جعل لكم الأرض إيه سرارا لتسلكوا منها سبلا فجاجا كانت النتيجة قرب إيه تعبوني عملوا إيه بقى كانوا بيعبدوا مين كما قالوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزل الظالمين إلا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح لعلي رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا وبعدين دعا لمين بقى رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا ودعا لهم ولا تنزل الظالمين إلا تبارا الصورة دي يا بناتي جميلة لخصت القصة اللي احنا نتكلم فيها في الأسبوع القادم إن شاء الله قصة نوح عليه السلام اللي هو سبحان الله اللي احنا من ذرية ايه الباقي كان من ذرية مين الباقي كله من ذرية ايه الباقي كله من ذرية ايه بنات من ذرية نوح من ذرية نوح إذن ان شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم نكمل قصة نوح والهدايات المستنبطة من هذه القصة الجميلة ومن كل قصة من قصص الأنبياء أسأل ربي أن يملأ قلوبنا بطاعته وألا نكون ممن قال في نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا كلمة يعني أي شديدة يا بناتي ما لكم لا ترجون لله وقارا ليه ما بتعظموش ربنا لماذا لا تطيعوا ربي ليه سبحان الله ليه بتجعلوا أهون الناظرين إليكم ليه لما بيأتوا أمر ربي سبحانه وتعالى تستهينوا بأمر الله عز وجل كأنسك ولا تسمعي الأمر نفسك وهواك وشيطانك وما تمي عليه نفسك لماذا تستهيني بأمر الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا سورة يا بناتي جميلة أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتبنا ولا ينقصنا وأن يكرمنا ولا يهيننا اللهم ارزقنا فهما للقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة من الضلالة إلى الهدى ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن الغفلة إلى التذكر اللهم علمنا القرآن اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار محول ذكرك عنا واجعلنا من يحب حلالك يحرم حرامه ويوقف متشابهه يدخل حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم ألبسنا به حلل الجنة وأظلمنا به بظلال الجنة واجعلنا به يا رب من الفائزين اللهم ارحمنا أجمعين اللهم إنا بسطنا كف الضراع إليك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن رحماتك محرومين يا رب العالمين واغفر لنا أجمعين وهب المسيئين من المسيئين وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.